سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، اللهم احفظ مصرنا وأكرم شهداءنا وانصر جيشنا يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقام واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا لكل الموحدين لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى في الحرم سيدي يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله قلبي لدى صخرة الأقصى يناديها ذكراك في ليلة الإسراء نرويها قلبي قلبي لدى صخرة الأقصى يناديها يناديها ذكراك في ليلة الإسراء، في ليلة الإسراء نرويها دمعا سخينا على الأيام، على الأيام نسكبه دمعا سخينا، على الأيام نسكبه من حب أحمدنا ذكراه نحكي. دمعا سخينا، دمعا غزيرا، دمعا غزيرا على الأيام، على الأيام نسكبه من حب أحمدنا، من حب أحمدنا، من حب أحمدنا ذكراه نحكيها. من حب أحمدنا ذكراه نحكيها، بالورد سيرته قد عطرت فمانا، حبيب الله رسول الله، حبيب الله خير خلق الله عريض الجاه، سيرته ورد، سيرته عطر بالورد، سيرته قد عطرت فمانا، والقلب في ألم، والقدس نبكي، والعين قد شهدت معراج أحمدنا، والعين تشهدها معراج أحمدنا، والعين تشهدها معراج أحمدنا، سالت دماغا، سالت دماغا بلا ذنب بمن فيها، سالت دماغا بلا ذنب بمن فيها، فانصر جنودك يا الله، فانصر جنودك يا رحمن، فانصر جنودك يا رحمن، إن جمعوا